أهلي وصحبي الطيبين الطاهرين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله 85 أو 85. الهداية على وجهين، أحدهما إمانة الحق والدعاء إليه ونصب الأدلة عليه. وعلى هذا الوجه يصح إضافة الهداية إلى الرسل وإلى كل داع لله، يعني تأتي معنى الهداية على معنى الذي يجوز إطلاقه على المخلوق، فيجوز أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم هدى ناسا كثيرين، ليس معناه خلق فيهم الاهتداء، معناه بيّن لهم الحق والصواب وأرشدهم إليه. وكذلك يصح أن نقول الشافعي هدى ناسا كثيرين، أبو حنيفة هدى ناسا كثيرين، على معنى أنه بيّن الحق مش على معنى أنه خلقه. الشرح الهداية على معنيين، واحد وأحد المعنيين إبانة الحق والدعاء إليه، أي أمر الناس به. فالأنبياء بهذا المعنى هداة، لأنهم دلوا الناس على الخير وبيّنوا للناس ما يحبه الله وحذروا الناس مما لا يحبه الله. فالأنبياء وظيفتهم التي هي فرض عليهم أن يؤدوها البيان والدلالة والإرشاد. ثم بعد ذلك من كان الله شاء له الاهتداء يهتدي بقول هؤلاء الأنبياء بالأخذ بدعوتهم ونصيحتهم. ومن لم يشأ الله أن يهتدي لا يهتدي مهما رأوا من المعجزات. هذا أبو جهل رأى انشقاق القمر وغيره من صناديد الكفر ولم يهتدي منه إلا الذي شاء الله له أن يهتدي. ولذلك بعض العلماء قال رب إن الهدى هداك وآياتك نور بها تهدي بها من تشاء. معناه الآيات لا تهدي بذاتها، إنما يهتدي بها من شاء الله لهم الهداية. والذين لم يشأ الله لهم الهداية فلا المعجزات تؤثر فيهم ولا العبر التي حصلت لمن قبلهم ممن كذبوا الأنبياء. فالدعاء إلى الحق يقال له هداية، وكذلك نصب الأدلة عليه. قال رحمه الله كقوله تعالى في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هون معناته لا تهدي ترشد، يعني دلالة والإرشاد. الشرح أن يا محمد أنت تدل على صراط مستقيم وتبين للخلق طريق الهداية طريق الهدى، ليس معناه أنت تخلق الاهتداء في قلوب الناس. فالرسول لا يملك القلوب، فهو يقول لهم آمنوا بالله ورسوله ولا تشركوا به شيئا، هذا يقال له هداية. والدليل على أن الهداية هنا ليست بمعنى خلق الاهتداء في قلوب العباد أن أبا طالب مات كافرا، أليس الرسول كان يحب لأبي طالب أن يهتدي ومع ذلك أبو طالب مات كافرا، مع أنه كان يحب الرسول ويدافع عنه، ولكنه ما رضي أن ينطق بالشهادتين لما كان على فراش الموت حين دخل عليه الرسول فقال له يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بالله، فلم يفعل وقال إني على ملة عبد المطلب، قد كان قال قبل ذلك لولا أن تعيرني بها قريش لأقرت بها عينا. والآية التي فيها قول الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه فسرت بأبي طالب، ينهون عنه أي يمنعون الناس من أن يؤذوه، وينأون عنه أي يبتعدون عنه لا يؤمنون به. فأبو طالب كان ينهى الناس عن إيذاء الرسول ولا يؤمن بالرسول، هذه الآية نزلت فيه وهم ينهون عنه وينأون عنه. فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره. الرسول عليه الصلاة والسلام جهزه للدفن، اذهب فواره يعني جهزه للدفن. والرسول ما خرج في جنازته، لأن الرسول كان لا يجوز له أن يخرج في جنازة كافر. أما المسلم واحد من أفراد الأمة يجوز له أن يخرج في جنازة كافر، أن يمشي في جنازة كافر، لكن ليس على وجه التعظيم. إذا كان على وجه ما فيه تعظيم ما حرام، يكون مكروها، إلا إذا قصد بهذا الخروج أن يعتبر فتزول الكراهة، يعني للاعتبار بالموت، لأن الموت فيه اعتبار. أما الرسول كان لا يجوز له أن يخرج عليه الصلاة والسلام، هو كان له خصوصيات الرسول، أمور تجوز له لا تجوز لأمته، أمور لا تجوز له تجوز لأمته، له أمور خاصة به الرسول صلى الله عليه وسلم. من جملة هذه الخصوصيات أنه كان لا يجوز له أن يخرج في جنازة كافر، فلذلك قال لعلي لما قال لقد مات عمك الشيخ الكافر يا رسول الله، يعني والده أبا طالب، قال له اذهب فواره. والرسول ما خرج في جنازته، فلو كان يحبه لشخصه كان خرج في جنازته، وهذا دليل لنا على أنه ما كان يحب شخصه، بل كان كارها له من حيث كفره. ولا يجوز اعتقاد أن نبيا من الأنبياء يحب واحدا من الكفار القريب والبعيد، يعني لا يجوز أن يحب النبي كافرا، إن كان والده أو عمه أو أخاه، أي شيء من القرابة، أو امرأته أو ابنه، لا يحبه إن كان كافرا. كذلك نحن لا نحب الكافر، لا يجوز أن نقول لكافر يا حبيبي أو أنت حبيبي. حتى المسلم المتزوج الكافرة لا يقول لها إني أحبك، لا يجوز أن نحبه لشخصه، لا نحبه، نكرهه من حيث كفره الكافر. وإن كان قلبنا يميل إليه من بعض النواحي فنخص هذه النواحي بالذكر، أحب خلقك الحسن مثلا، أحب حسن معاملتك للناس مثلا، خصص الناحية اللي هي موجودة فيه من النواحي التي يجوز أن تحب. أما الكافر لا يقال له أنت حبيبي أو إني أحبك، لا يقال له إنك لا تهدي من أحببت أي هدايته، مش معنى إنك لا تهدي من أحببت أي شخصه. هذه الآية نزلت على الرسول بعد ما مات أبو طالب على الكفر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهون بعض الناس اللي ما بيعرفوا قد يتوهموا أنه من أحببت أنه كان يحبه، يعني كان يحب له الهداية، هذا معناه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا يجوز اعتقاد أن نبيا من الأنبياء يحب واحدا من الكفار القريب والبعيد، لقول الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأنبياء الله لا يحبون الكافرين لأن الله لا يحبهم، إنما كان يحب ابتداءهم. ومعنى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي يا محمد أنت لا تستطيع أن تخلق الاهتداء في قلب من أحببت اهتداءه، فمن أحببت اهتداءه لا تهديه، إن شاء الله أن لا يهتدي، ولكن الله يهدي من يشاء، أي من شاء الله له الهداية في الأزل يهتدي. الرسول كان يحب أن يهتدي أبو طالب لأنه قريبه ولأنه حماه ولأنه كان يناضل عنه، لكن الله ما شاء له الإيمان فمات ولم يسلم. وقد سأل العباس الرسول فقال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحبك ويناضل عنك، فهل نفعته؟ قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، رواه البخاري. ومعناه الله جعل جزاءه من نار جهنم أن النار تأخذ منه إلى القدم فقط، هذا معناه هو في ضحضاح من النار، النار تأخذ منه إلى القدم فقط بالنسبة لأبي طالب. ومن أثر ذلك يغلي دماغه، من أثر النار التي تصل إلى قدمه يغلي دماغه، لا يدخل المكان الذي هو بعده في النزول مسافة 70 عاما كغيره من الكفار. الكفار لا بد أن يكون كل واحد منهم يصل إلى ذلك المكان، ويفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار أن الرسول نفعه. بس مش معنى نفعه أن الله غفر له أو أن الله يخفف عنه العذاب، لأن الكافر لما يفوت على النار الله تعالى قال ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني العذاب اللي بيكون فيه لا يخفف عنه. فأبو طالب لا يخفف عنه، غير أبي طالب لا يخفف عنه. ما يفهم الواحد هون أنه بيتخفف عن أبي طالب، لا، هو أبو طالب يكون كذلك بسبب نضاله عن رسول الله، لأن الكفار مش كلهم سواء في النار. مش في كفار كانوا يؤذوا المسلمين؟ كفار ما يؤذوا المسلمين. مش في كفار كانوا يؤذوا الرسول؟ هو ما كان يؤذي الرسول، كان يدافع عنه. فاللي كان يؤذي الرسول أشد من اللي كان ما يؤذي الرسول. هذا كافر وهذا كافر، هذا عذابه يخلد في العذاب وهذا يخلد في العذاب، هذا في النار وهذا في النار. لكن شو الفرق؟ هذا لا يخفف عنه هذا لا يخفف عنه كمان. شو الفرق؟ أنه هو بيكون عذابه أخف من غيره على طول بدون تخفيف، ما في تخفيف. أقل من غيره، هذا معناه الرسول نفعه، يعني بسبب تصرفه مع رسول الله وعدم إيذائه للرسول ونضاله عن الرسول لم يكون عذابه كعذاب من كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه، لأن الرسول قال هذا، معناه هو لا يصل إلى ذلك المكان، هو يبقى في مكان دون هذا، دون النزول إلى قعر جهنم. يعني معنى ذلك أن الله شاء منذ أزل وعلم في الأزل، في الأزل منذ بسيط تأقيت في الأزل، لأنه عمر الرسول يموت كافر، وكان يدافع عن الرسول، فبيكون عذابه أقل من غيره، عليه العذاب من الأزل، أقل من في الأزل، لا من ولا منذ، في الأزل. بس اللي بدي اياكم تفهموه انه هو ما حيتخفف عنه العذاب، يعني حيفوق ايوه العذاب اللي هو فيه ما حيتخفف عنه. مهم هاي، لانه في ايه ولا يخفف عنهم من عذابها، فظيعه. ليش؟ هدول بيقولوا لك الله يرحمه، امرار ما بكون جاره كافر بيقولوا لك بجوز عم ميت الا الرحمه، خلص الله يرحمه راح لعمله. بدك تجاوبيهم حتقولي لهم ما بيجوز، حيقولوا لك ليش ما بيجوز؟ ما مات خلص، هذا ربنا ما بيخفف عن حدا في النار. حيكون جوابك ولا يخفف عنهم من عذابها، أي في القرآن خلاص، يعني اللي بيدخل على جهنم من الكفار إلى العذاب الذي سيكون فيه ما يتخفف عنه، هيك الآية بتقول. فلذلك قلنا وقوفا عند النص القرآني، حتى من خالف النص القرآني ممنوع الله يرحمه، لأنه كلمة الله يرحمه يبي يفهم منها يرحمه ما حيفوتوا النار الواحد، يبي يفهم يرحمه يخفف عنه، مش ما بتصبر. هلا إذا قال أنا بفهم يخفف عنه بالقبر كمان غلط، وما في تخفيف بالقبر، بس هاي لأنه ما بيكون فيها معارضة لها النص هيدا القرآني، ما بيكون فيها كفر، بس ما بتجوز كمان غلط هاي، لأنه هنيك ولا يخفف عنهم من عذابها عن النار، لذلك بيكون هون ما كفر بهاي الحالة هيدي. بس مع ذلك بنقول لا يجوز هذا، لأنه ما في تخفيف في القبر عن الكافر، فغلط هذه الكلمة غلط. شوف هذه الكلمات من التي تعودها الناس، حتى من أهل بلادنا من أهل بيروت، من نحن وصغار نسمع من الناس، حتى لو واحد مات كافر جهال يقولوا الله يرحمه. لولا العلم هو واحد بده يميز بين هالكلمات الغلط الشيء اللي هو موافق للشرع، من عذابها، من عذابها، يعني من عذاب النار. مهم هذه الآية حفظها، مهم. كلكم حفظتوا اللي طلبنا منكم هذيك المرة؟ بلكم حفظتوا؟ ما كنتوا حاضرين؟ احفظوا، الله يبارك فيكم احفظوا. نحن ما عنا يعني نقص علامات أو نعاقب، بس المقصود الفائدة الكبيرة اللي بتحصل من هذا اللي هي فيها دفاع عن الدين. امبارح واحد بيجيب له سؤال للشيخ، فاللي قاعد ما بعرف مين كان قاعد. شيخنا ذكرنا بأن الكافرين نارا حاضرين صلاة الظهر. نعم. فكان سؤاله هداك للشيخ، بس حتى تشوفوا كيف يستفيد الواحد من حفظ الأدلة وأنت بيحتاجها. قلنا هذا في دفاع عن الدين، دفاع عن عقيدة أهل السنة. فكان هداك الوهابي عم بيقول له لأخينا، عم بيقول له ما فيك تستعين بغير الله، ما فيك تستعين بالمخلوق، لأنه الله قال إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة عبادة. هيك عم بيقول الوهابي. عم بقول له أنا للشيخ شو عم بقول له لحتى يعلمنا الجواب. فاللي كان حاضرين بعضهم لاحظ أو لما جاوبتهم سؤال الشيخ، دون الشيخ ما يفكر أنا عم بطرح السؤال كأنه الجواب جاهز لأنه حافظه. فقال لي اللي يقول، قال لي واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر أليس من خلق الله؟ والصلاة أليس من خلق الله؟ كيف عم بيقول هداك ما في الواحد يستعين بشيء من خلق الله؟ دغري قال واستعينوا بالصبر والصلاة. حلو الواحد يكون مستحضر الدليل. بيكسروا لهذاك، لما يكسروا عم يدافع عن دين الله هو. فشوفوا الجواب دغري، واستعينوا بالصبر والصلاة، احفظوا الصبر من خلق الله والصلاة من خلق الله. كيف عم تقول ما فينا نستعين بشيء من خلق الله؟ فإذا كلامك غلط. بعدين أنت قلت الاستعانة عبادة، معنى كلامك أن الله يدعونا للشرك، لأنه الله قال واستعينوا بالصبر والصلاة. صار مقتضى كلامك أن ربنا عم يأمرنا بالشرك، لأنه أمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة، والصبر والصلاة من خلق الله. ومعنى كلامك أن سيدنا محمد دعانا للشرك، لأنه ورد من طريق ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم عرجة في فلاة من الأرض لأعينوا عباد الله، اللي هن الملائكة يعني، أعينوا عباد، فلينادي عم يستعين فيهم يعني. فبيتبين من هالشيء أن الوهابي جهال، جهال بمعنى العبادة. شو معنى العبادة؟ فسر الشيخ بطريقة كثير جميلة، أنتم بتعرفون اللفظ الأولاني، بس لما شرحوا قال العبادة معناها نهاية التذلل. مثل شو؟ قال لما الواحد المسلم يسجد على الأرض، يضع جبهته على الأرض ويسبح الله، هذا نهاية التذلل، هذا عبادة. قال لما الواحد يرفع يديه ويقول اللهم اغفر لي ذنبي، هذا نهاية التذلل، هذا عبادة. هذا معنى العبادة. أنا ما بقول، ما برفع يدي يقول يا سيدي محمد يا رسول الله اغفر لي ذنبي، ما حدا منا بيقول هيك. ما بسجد على الأرض، أنا بحط الجبهة على الأرض وبسبح سيدنا محمد، ما حدا من المسلمين يفعل هذا. لما أسجد على الأرض أضع الجبهة على الأرض وقول سبحان ربي الأعلى، هذا نهاية التذلل، هذا عبادة. لاحظوا كلام الشيخ؟ ليش أنا أقول لكم أنه لما قال، لما شرح شو معنى العبادة، ما قال مجرد أنه سجد، لأنه قلنا معاذ مجرد مش سجد للرسول، ما سمي مجرد ذلك عبادة، الرسول ما سمى مجرد ذلك عبادة. شو قال الشيخ؟ لما يسجد وضع الجبهة على الأرض وشو قال؟ ويسبح الله، هذا عبادة. لما يرفع يديه اللهم اغفر لي ذنبي، استعمل هذه الجملة. شفتوا عبارات العلماء كيف يستفيد منها الواحد؟ أشياء إحنا ما بنكون منتبهين لها. الواحد عم يسأل سؤال، كانت واحدة من أخواتنا سألتنا إياه بالمجلس، قالت لي إنه عن حديث رسول لما قال لعمر يا عمر ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجي. يعني لما يشوفه سالك طريق من شدة هيكته بيخالف الطريق اللي هو ماشي فيه. قالت لي في واحد قال لي إنه هذا قرين. قلت له ما سمع، عم نسأل الشيء. مطلوب منا كلنا نذكر بعضنا بأن واحد منا ما يفتي بلا علم. قالت لي واحد قال لي، واحد قال لي يعني ممن ينتسب إلينا اللي قالها. فسألت الشيخ قال لي لا هذا ليس القرين. طب من وين قال هذا القرين؟ فإذا غلطان اللي قال القرين معناته أفتى بالعلم، جابه من عندهم، هاي أنه عم يأخذ المعلومات من الشيخ. قال الشيخ لا هذا ليس القرين، القرين يلازم الشخص، هذا من الشياطين، الشياطين كثرة في الطرقات على الشيخ، وأكثر شيء تكون في الأسواق، لذلك الرسول قال فيها باض الشيطان وفرخ عن الأسواق، كثير بيحبها الشيطان. كان في بلادنا ولي يحمل صوتا لما تحمى السوق وقت الضحى، يعني تعجر وقت الضحى أول النهار، يصير في عجقة بالسوق. قال كان ينزل إلى السوق ويضرب بعض النساء بالصوت، الناس يرون نساء لكن هؤلاء شياطين، الله يكشف له أن هؤلاء شياطين، فيضرب هؤلاء فيطرد هؤلاء الشياطين من السوق. السبب محبة الشيطان على الشيخ للسوق أنه يكثر فيها الحرام، يكثر فيها أكل الربا، يكثر فيها الغش، الكذب، التدليس، يكثر فيها حرام كثير في الأسواق، لذلك الشيطان بينبسط في السوق فبيقعد فيه لوقع الناس في المعاصي. كان الرسول عليه الصلاة والسلام شوفوا كيف بيستخرجوا العلماء الأدلة. سألوا واحد من الصحابة: يا رسول الله، ما أحب البقاع إلى الله، وما شر البقاع عند الله؟ وفي رواية: ما أحب البلاد إلى الله، وما شر البلاد عند الله. في روايتين على الشيخ. قال: فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أدري حتى أسأل أخي جبريل. مر عادي معنا نحن انه شو؟ انه الرسول قال لا ادري في اشياء ما بيعرفها. شوف شو استدل من الشيخ، هو عم بيحكي الدرس هذا الجواب. قال: وهذا دليل على انه يجوز للانبياء ان يقولوا في بعض الاشياء لا ادري، مما هو ليس من الضروريات، وهذا ليس من الضروريات. يعني استخرج منها حكم، العلماء استخرجوا منها حكم انه بيجوز للرسول في بعض المسائل انه يقول لا ادري. فقال: لا ادري جبريل حتى اسال الله. بعدين شوفوا الطريقة اللي استعملها. ثم رجع إليه جبريل بالجواب. قبل هيك قال الشيخ: فسأل الله فعلمه الله الجواب. حتى العبارات اللي بيستخدموها نستفيد منها كيف نستعمل التعبير نحن عم نعلم غيرنا. قال: فسأل الله وعلمه الله الجواب. هون مبارح حتى ما يطول شرح المقطع، قال هون: فرجع إليه جبريل بالجواب: أحب البلاد عند الله المساجد، وشرها الأسواق. الأسواق على الشيخ الأحسن أن واحد إذا دخل إليها أن يأخذ حاجته منها ويخرج، لا يقعد فيها بلا حاجة. فقالوا له، قالوا له: طيب إذا واحد قال دعاء السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، هون يحفظ من أدى هؤلاء الشياطين اللي بتجولوا الأسواق؟ فقال له: ما ورد أنه يحفظ إذا قال هذا. قالوا له: طب إذا قال دعاء الخروج من المنزل، تعرف يا سيرين دعاء الخروج من المنزل؟ علموه نحن وصغار الحمد لله منقوله هيدا، وفي فائدة كبيرة اللي هو إنه إذا قاله لما يخرج الشيطان شو بيقول عنه؟ هو هذا كفية ووقية يقال عنه. قالوا: إذا قال هذا الدعاء يحفظ من أذاه. بسم الله، تبي كل ما تطلعوا من البيت تقولوا هالدعاء: بسم الله توكلت على الله. بعض تعرفوا الفرق الاخرى الجهال بيعتنوا بهيك شغلات كدعاء بس، يعني خلص انسى شو بتقول اذا لبست البنطلون، شو بتقول اذا هربت من البيت، شو بتقول اذا فت على البيت ما في حدا، شو بتقول اذا بدك تاكل، شو بتقول اذا خلصت من الاكل، شو بتقول. بيهتموا بكثير من الاشياء التي تسمى الاداب، بيتركوا الاساس. لا، نحن الحمد لله عم نتعلم الاثنين. هذا بس يطلع من البيت. بسم الله. أي يعني يكون سكر البيت. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو يجهل علي، أو أجهل أو يجهل علي. مين منكم كتبوا هلا؟ أي من أظلم أو أظلم كتبته كله؟ اقرأ ما كتبته. لا لا لا، ليس دعاء السوء، دعاء الخروج من المنزل. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا إذا واحد قال وظهر من البيت، الشياطين الذين يتجولون في الشوارع ويكثرون في الأسواق لا يؤذونه. هدي وكفي ووقي، صحيح. نعم، يعني أن أعمل بخلاف الشرع، أو أن يعمل معي بخلاف الشرع، يعني في الطرقات ويكثرون في الأسواق. لأنه هن بيكتروا يكثرون في الطرقات وأكثر من مجرد الطرقات العادية يكثرون أكثر في الأسواق الشياطين لا يتعرضون له. الشوارع أسواق مش البيوت. لا ما تقدر. على هذا بالنسبة للحديث الشيطان هون المقصود فيه مش إبليس وعمر الشياطين يعني ما رأك الشيطان سالكا فجا طريقا فج يعني الطريق إلا وسلك فجا غير فجك يعني بشدة هيبة عمر يخالف الشيطان الطريق الذي يسلكه عمر لما يلاقي بوشه هذا من شدة تمسكه بالشرع يعني سيدنا عمر بالزاي أزلة بالزاي لا قلنا قرين الأنبياء لا يدخل فيه لا يجوز على الأنبياء أن يدخل فيهم أي شيطان ما بيقدر أي شيطان أنه يدخل في الأنبياء الشيطان يدخل فينا نحن يدخل فينا أما في الأنبياء لا يستطيع دعاء السوق من كن حافظينه قولي يا سيرين هذا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حافظه أنت قولوا يحيي ويميت خذوه هذا ألف ألف حسنة إذا قاله الشخص لما يدخل السوق يكتب له ويمحى عنه ألف ألف سيئة وترفع له ألف ألف درجة كلما دخل سوقا يكتب له ذلك لو كان السوق مسكر لأنه هو الوارد في الحديث من دخل السوق من دخل السوق ما قال الرسول من دخل السوق مفتوحا أو مغلقا لو بالليل لو بالنهار لو نكبي بالسيارة لو ماشيين إذا دخلتم السوق فقولوا هذا كان بعض الصالحين ينزل للسوق ليقول هذا الدعاء ما لهم الحق ودللناهم عليه وثمود قبيلة من قبائل العرب قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم قوم نبي الله صالح ومساكنهم بعد المدينة بثلاثمائة كيلومتر تقريبا إلى جهة الشام فثمود بيّن الله لهم طريق الخير فأرسل إليهم صالحا يعني نبي الله صالح فبين لهم طريق الهداية طريق الإسلام فكذبوه وكفروا بنبيهم فأهلكهم الله فمعنى قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى دللناهم على الحق ولكنهم كذبوا نبيهم فأهلكهم الله بطغيانهم أمر جبريل فصاح بهم فهلكوا فاستحبوا العمى أن يختاروا الضلال ولم يقبلوا الإيمان هذه الآية بعض الجهال يستدل فيها جماعة أمين شيخه عبد الهادي الباني يستدلون بها على مقالاتهم الفاسدة وهي أنهم يقولون الله شاء الاهتداء للجميع لكن الذين طلعوا كفارا خالفوا مشيئة الله يستدلوا بها الآية والجاهل اللي ما بيفهم قد يظن من ظاهر هذه الآية هذا المعنى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى شو معنى فهديناهم يعني بينا لهم طريق الحق فاستحبوا العمى على الهدى اختاروا الضلال بدل الإيمان يعني هذا معنى فائدة قوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أي على قبيلة لوط أمطر الله عليهم حجارة كانت مسومة أي معلمة كل واحدة عليها علامة على من تنزل عليه يعني على من تنزل هذه الحجرة وقد جمع الله عليهم عذابا بأن قلب جبريل قراهم وزادهم تلك الحجارة أما قول الله تعالى عند ربك ليس معناه أن الله تعالى بمكان